في الشيء الكثير. وسوف أترك كلمات الناقد الأدبي دكتور جابر عصفور لتصف لنا هذا الحدث. يقول: تدور رواية يوسف أبو ريا حول شخصية محورية، فكل شيء يبدأ منها وينتهي إليها، خصوصا في علاقاتها ببقية الشخصيات داخل المدار المغلق الذي تتحرك فيه، حاملة صفات المهمش المقموع، سواء في علاقاته بأمثاله الذين يشبهونه في الوضع الاجتماعي كما يشبهونه في التشوه الجسدي، أو علاقته بعالم السادة الذي يتصدره المعلم الجزار بملامحه الجسدية التقليدية أو ملامحه المعنوية التي تلازم الاستغلال والظلم. ولا شك صديقي المستمع أنك تعرف أن هذه الشخصية المحورية هي حود صبي الجزار الذي نكمل حديثنا عنه في الخطاب القادم غدا إن شاء الله. وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشير كامل. هنا القاهرة أصالة التاريخ ولغة عصر، وكل كلمة تنور في السماء أناديل باهرة زاهرة ساهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن المخلوق الذي لا يسعى أبدا إلى الطعام ويسعى الطعام إليه على الدوام؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن الذي لا يسعى على رزقه أو يتحرك للحصول على غذائه إنما يكون قد فقد كإنسان أهليته، بل وتجرد أيضا من إنسانيته. لا لا يا فيلسوف، إنه ليس بإنسان، ولكنه حيوان. وليتي، الإنسان يسعى ويتحرك للحصول على رزقه، والحيوان أيضا يسعى ويتحرك للحصول على رزقه، وكل ميسر لما خلق له. نعم، ولكن هذا الحيوان كانوا في قديم الزمان يعدونه نباتا وليس بحيوان. بنيتي، وذلك يا فيلسوفي لثباته في موضعه وعدم تحركه أبدا من موقعه أو مطبعه. فأنت إذن تعنين ولا شك حيوان الإسفنج. هو ذاك يا فيلسوف. الواقع يا بنيتي، الواقع أن الإنسان ظل بالفعل قرونا عديدة من الزمان يحسب الإسفنج نباتا لثباته في موضعه وعدم تحركه على الإطلاق من مخبعه. نعم نعم، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك وخلاف ذلك. نعم، فقد تبين أن الإسفنج وحدات من حيوانات تتألف منها عدة مستعمرات. جميل جدا، ولكن من هو أول من اكتشف حقيقة حيوانية هذا الكائن الحي؟ أول من اكتشف حقيقة حيوانية الإسفنج هو العالم البريطاني جون إليس. جون إليس؟ ومن بعده يا بنيتي اكتشف العلماء أن الإسفنج رغم أنه أبسط حيوان فإن حياته تجري كاملة كاكتمال حياة الإنسان. بمعنى؟ بمعنى أن الإسفنج يتكاثر ويخرج منه الذكر كما تخرج منه الأنثى. يا سلام. ومن غريب أمر الإسفنج أنه إذا قطعت القطعة الصغيرة منه في البحر وألصقت بالصخر فإنه يكثر ويتكاثر بالمئات والمئات ويصبح شيئا هائلا في حوالي 4 سنوات. عظيم جدا، ولكن بما وكيف ومتى أمكن الانتفاع به والاستفادة منه بيعا وشراء، أعني مالا واستعمالا؟ ونيتي سأل صحفي ذات يوم مستر ويليام جون صاحب أكبر شركة لصيد وصناعة الإسفنج، سأله نفس سؤالك هذا فأجابه قائلا الواقع أن سائر الإسفنج المتجمع يتم أولا القيام بتنظيفه جيدا ثم يلقى في بركة صناعية تقام على الشاطئ فيبقى فيها حتى تفسد أجزاؤه الرخوة وتتعفن تعفنا كاملا. تتعفن يا سيدي؟ نعم، ويبقى فقط هيكل الإسفنج سليما لا يصيبه شيء. وماذا بعد ذلك يا سيدي؟ بعد ذلك يستخرج الهيكل من الماء فيعصر جيدا ثم يغسل جيدا بماء جديد من ماء البحر ثم يعلقونه في حبال ويبقونه في الهواء حتى يجف. نعم. فإذا ما جف وأصبح جديرا بالنفع عرض جميعه في مزادات للبيع. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد على الصف يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن المجلة التي لم تطبع منها مقالة واحدة. تعرف ايه هي المجلة اللي ما طبعتش منها ولا مقالة واحدة؟ ايه الحكاية؟ احنا بنقدم تاريخ الاذاعة المصرية ولا بنقول دلوقتي فوازير؟ انا ما بقولش فوازير ولا حاجة، انما بتكلم عن صفحة من صفحات تاريخ الاذاعة المصرية. عرستي. يعني ايه؟ يعني وضحي لي الحكايه شويه علشان اجاوبك. هي مجله تسمع ولا تقرا وتقع في 30 دقيقه. مش كنت تقولي كده؟ يعني عرفتها؟ طبعا، لاني كنت بسمعها وكنت بنتظر صدورها كل اسبوع بفروغ صبر زي ملايين المستمعين. كده تبقى عرفتها. مجله الهوى التي كانت بتقدمها الإذاعة المصرية في 50 سنوات واللي كان بيقدمها الأستاذين فهمي عمر وسعد لبيب. طيب عارف حكايتها؟ هي ليها كمان حكاية؟ أيوة ليها حكاية. طب من فضلك احكيها لي. لما جه الأستاذ محمد أمين حماد مديرا للإذاعة في سنة 1953 قرر أنه يقدم برامج جديدة لجذب السادة المستمعين، فاستدعى الأستاذ فهمي عمر اللي كان تألق في تقديم برنامج ساعة لقلبك. كان الكلام ده في يوم من أيام شهر مارس سنة 1954، وقال له إن عايز يعمل برنامج إذاعي زي المجلات المقروءة. فكرة رائعة فعلا. الأستاذ محمد أمين حماد كان يحب يدي لكل واحد حقه. نادي معروفة على الأستاذ حماد، كان شديد وصارم بس كان عادل، وده الكويس، وكان بيدي المكافأة للي يستحقها. الأستاذ حماد قال للأستاذ فهمي عمر إن صاحب الفكرة هو الأستاذ إحسان عبد القدوس رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف، وطلب إنه يقابله ويناقشه. منتهى إنكار الذات. المهم الأستاذ فهمي عمر قعد مع الأستاذ سعد لبيب يفكروا على اسم للبرنامج. يا ترى يسموه إيه؟ مجلة الموجة ولا مجلة الذبذبة ولا مجلة الميكروفون؟ أظن انتهت المناقشة بأن البرنامج بقى اسمه مجلة الهواء، مجلة تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة. وبقى للمجلة الشكل المميز، صفحة الغلاف، افتتاحية العدد، غير الأخبار الداخلية من قصة، شعر، روبورتاج فني وغيرها. أنا فاكر الأستاذ فهمي عمر استضاف مرة الموسيقار محمد عبد الوهاب في عدد من أعداد المجلة، قصدي يعني في حلقة من حلقات البرنامج. يوميها الموسيقار عبد الوهاب حكى إزاي إنه تأثر بنداء بياع الجميس وغنى النداء اللي كان بيقول أوله لاتين ولا عنب زيك، بنكلة الوزن يا جميس، بنكلة بنكلة. والطريف إن كتار من المستمعين كانوا بيطلبوا سماع النداء ده بصوت الموسيقار عبد الوهاب في برنامج ما يطلبون مستمعون. وفضلت مجلة الهواء كبرنامج إذاعي تصدر حوالي 30 سنة، كان الناس بتسمعها وتعرف أخبار ومعلومات كثيرة من فقراتها. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، نحن دوما على لقاء، سعدت بصحبتكم من 11 وحتى الآن، وأترك الميكروفون لتتواصلوا مع زميلي محمد محمود، وكل الشكر لمهندس الصوت خالد عيد، ولكم مني كل الحب. هنا القاهرة، والشكر موصول للزميلة جيهان طلعت. عزيزي المستمع، في الفجر ترمي النجوم ضفايرها وتغزل في اسمك ألف آية ضوء، وتطلع الشمس تنكش كلامنا وتخلي تحت اللي تحتي فوق. ما احنا يا حبيبتي من الأول، احنا ضوء في ضفايرها. على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز. نسعد بكم من الآن وحتى 5:30. وسريعا نبدأ اللقاء. برنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية، حكايات حارتنا، نجيب محفوظ. حكايات حارتنا، حكايات حارتنا، بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع؟ يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع على ثم اسمعوا حكايتي دلائي حكايات حارتنا يكتبها وحيد حامل يخرجها مصطفى أبو حطب. حكاية أنيسة وعلي البناء. فين نص راتب بني يا علي؟ غامي ولا فاتح ولا محوز؟ ما انت عارف طلب المعلم عبد الباقي. الله، طب مش تقول ان البن المعلم عبد الباقي؟ المعلم بتاعك له حاجه مخصوصه. تسلم يا علوه. شيخ بني يا عم علي، هات شيخ بني يا عم علي. بابا بيقول لك توسع يا عم علي. بابا بيقول لك اعمل رصاص جامد يا عم علي. الله، تحت البني واعمل مني يا عم علي. هات يا عم، الله يخرب بيتك وبيت ابوك كده. انت عشان بتاخد بني هتعمل لي خلل في نافوخي؟ هات القرش. شكو ابويا بيقول لك تشبه في النقطه. نعم ادري، اقعد اقول له مفيش بن لسه هنصحى. صباح الخير يا سعاد. انيسه، يا صباح النور، يا صباح الفل، الحاره كلها منوره. اي خدمه يا انيسه؟ امي بعتني اخد لها ربع رطل بن من عليا. ومش ربع رطل، لا لا لا، رطل بحاله يا انيسه. ما معيش غير تمن الثلاث وإياه. البن من غير فلوس خالص يا انيسه. انت عارف امك غاليه عندي قد ايه. ايوه، حياه سيدنا الحسين، امك غاليه عندي قوي. قول لي يا سعاد. يا نعم. بقول ايه، عدم المؤاخذه يعني، انت واقفه على عتبه الدكان ليه؟ زي الزباين كده اللي مش قد كده. لا ادخلي يا انيسه، ادخلي ادخلي. اصلي مستعجله يا سعاد، ثم لو دخلت انت عارف كلام الناس. عندك حق يا انيسه، كلام الناس عمره ما بيخلص. لكن قول لي يا سعاد، انت ليه ما بقتش تعدي على الفرن؟ ما انت عارفه بقى يا انيسه، من يوم المرحوم ابويا ما مات والحمل بقى كله عليا، طول النهار واقف في الدكان. اهو برضه نشوفك تحت النظر دايما يا ست البنات. خدي كيس البن. بقول ايه، ابقي فوتي. من عيني من عيني يا سعالي. بالسلامه بالسلامه. عم علي، عايز ايه تاني؟ ابويا بيقول لك شوف، ولو كلمه واحده احسن راسه وجعها قوي. خد شويه بن يا ام، بس اوعى ترجع تاني. يا انا مش عاوز قلب الدماغ. صباح الخير يا علي. بس كمال، اهلا اهلا اهلا، تعال تعال. انت فين من بدري؟ ايه مالك يا علي، في حاجه؟ لا ابدا، بس انت عارف قعده الدكان دمها تقيل، انت تصدق تيجي تقعد معاه شويه يا كمال؟ تشرب قهوه. مش دلوقتي. كنت عاوز اسالك عن حاجه مهمه. انت تعرف انيسه بنت امينه فران؟ ايه اللي اعرفها؟ دي الحته كلها تعرفها يا علي. بسم الله ما شاء الله، ولا بنات الحور، جمال ايه وحلاوه ايه وطعامه ايه. بس سمعتها في كمال. انا عدم المؤاخذه، اخلاقها مش قد كده. انا سمعت طراطيش كلام حواليها. انا في ناس اكدوا لي الحكايه دي. انت تعرف الواد حمدان صاب الفران؟ عارفه طبعا. قالوا لي انه ايوه عارف. نعم. كان بيحبها وبتحبه وحصل المحظور. خسارة، الحلو عمره ما بيكمل، ربنا يسترها. 200 بن علوة. حاضر. ولا اقول لك، ما تيجي بعد شوية يكون البن الطازة وصل، اصل البن الموجود دلوقتي مش هيعجبك. ما يجراش حاجة يا اخويا، اجي بعد شوية. انت ليه ما اديتلوش البن؟ مكسل اقوم. وسمعت برضو عنها انها ظبطت مع الواد الحنفي الصابي بتاع طرشي. ايه علوة، انت مالك مهتم بيها او كده؟ ها؟ لا لا مهتم ولا حاجة، اصلها كانت عندي من شوية بتاخد ربع رطل بن لامها. ثم انا يعني شايفك زعلان قوي ومتأثر. ايه، مش احنا اللي هنصلح الكون. وبلغني بلغني انها مشيت مدة طويلة مع ابو زيد غزير الضرر. دي كانت ماشية معاه علنا لما الحركة كلها كانت عاوزة ترجمها بالطوب. عم علي اقرب لي بن غامق يا عم علي. مفيش بن دلوقتي، تعالي بعد ساعتين. ايه يا علي ايه بس؟ ما تقوم تشوفك لعيشك. ها مكرس لقوم سمعت برضو يعني الواد حسنين السقا. انا برضو سمعت عن حكايتها مع الواد حسنين السقا، رغم ان الواد حسنين ده دمه تقيل شكله حفش. ايه يتهبل الملك بيها بس يا علي؟ ابدا ابدا، بس الواحد يعني يحب يشوف احوال الناس. احوال الناس ما بيعرفهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. مين عالم؟ مش يمكن يكون في حارتنا اللي قال عمنها. عندك حق، الحيطان بتخبي بلاوي. عم علي مفيش بن، تعال بكره. الله الله الله، الدكان مليان بن اهو. دم معكر ومش عايز اقوم. ودمك معكر ليه؟ معرفش. وسمعت انها كانت تعرف واد افندي وكانت بتروح عنده. هي مين؟ انيسه. احنا من الصبح بنتكلم على الانيسه كمان. انيسه دي امرها مفروغ منه، ان فتشت كويس هتلاقيها تعرف اكتر من 20 راجل. ايوه بس ايه؟ هي البت اللي طول عمري بحبها كمال. ايه؟ انيسه ما حبيتش غيرها ومش قادر احب حد غيرها. ايوه يا علي، افهم من كده يعني انك عاوز تبقى زي اللي سبقوك يعني وتاخد لك يومين معاها. ها لا لا لا لا لا كمان، استغفر الله استغفر الله. امال ايه يا علي؟ غسلين بن يا علي، بس من البن المحول. مفيش بن مفيش بن مفيش بن. الله سبحان الله. طيب يا اخو بتشخط كده ليه؟ الله خلاص بلاش، نجيب له حته ثانيه. سلام عليكم يا علي. اسمعني يا علي، انت عاوز منها ايه بالظبط؟ اتجوزها. انت مجنون؟ هتجوزها يعني هتجوزها؟ انا سهرت ليالي ما عرفتش فيها طعم النوم، وفكرت كتير كتير ومفيش قدامي غير ان اتجوزها. وكلام الناس وسمعتك؟ انا ما يهمنيش حد، عاوز استريح من العذاب. انا مش قادر اصدقك. هتصدقني يا كمال؟ مبروك يا سعالي، مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا حفيظه. مبروك يا انيس. عقبالك يا حفيظه. مبروك يا علي. كمال الله يبارك فيك يا كمال. يا انا كده استريحت. حكاية ابو المكارم. الله، امال فين امك يا دي حسين؟ خرجت ياب. طيب ناولني القلة من عندك في المشربية. حاضر ياب. لكن ما قالت لكش راحت لحد فين؟ راحت هي وخال عيوشة لحد سيد ابو المكارم. وراحوا له ليه يا ترى؟ ضروري عاوزينه يقبلهم طلب. الله، ومين بس قال لها انه من اولياء الله؟ ده انا شفته بعيني وانا صغير زيك كده، وكنت يوماتي على الله اضحك عليه انا والعيال وهو قاعد كام شان في البدرون. صحيح يابا شفته؟ بقولك زي ما انا شايفك كده. وكان زينا كده يابا، يعني بياكل ويشرب ويمشي زي كل الناس اللي بنشوفهم. الله، جرالك ايه يا حسين؟ انت عقلك هيطق زيهم ولا ايه؟ ولا كل من قالوا عليه الناس والي يبقى والي؟ انت مش عارف البدرون اللي بعد دكانة خالتك ام ربيع؟ عارفه يابا. اهو انا لما كنت صغير زيك كده كنت دايما اروح العب انا واصحابي قدام البدرون ده، ونبص على اللي اسمه ابو المكارم ده نلاقيه دايما قاعد متربع فيه وحاطط وشه في الحيط علشان ما يسمعش الناس اللي ماشيين في الشارع وهم بيلعنوا في سنسفيل جدوده. الله، ليه يابا؟ ما احنا برضو كنا بنستعجب زيك كده، وفاهمين يعني انه مسكين وغلبان ولالوش اللي يحامي عنه، لحد ما بصينا في مرة وشفنا واحدة ست خارجة من عنده وهي بتسب وتسخط وتقول بحس عالي: شفت الراجل يقرص في عينه؟ قمت قربت منها وانا متشوق اعرف منها ايه اللي حصل، وقلت لها: مين؟ ابو النكارم هو اللي يمتص في نظره. ماله عمل ايه؟ اجيله اقصده في 2 جنيه اردهم له بعد شهرين 2 يوم يقول لي عليهم نص جنيه. نص جنيه في شهرين 2 ابو المكارم؟ امال كنت فاكره ايه؟ بيصلي؟ لا يا نظر امك، ده هو كارو كده انه يسلف الناس بالفايض. امال هم رايحين جايين يسبوا فيه ليه؟ مش من افعاله دي؟ وخدت منه طلبك يا ست نعيمه؟ اخد ايه يا ابني بس، هو انا اتجننت؟ طيب يطلب حته ب10 في الجنيه زي كل بتوع الفايز ما بياخدوا، يطلب حته ب5 زياده، لكن يطلب نص جنيه في حاله وماشي السكين على رقبتي، ده حتى ما يرضيش حد ابدا. يعني ما خدتيش؟ اخد ايه يا ابني بس، اخد فلوس ما اقدرش اشدها عشان يرجع يفرج عليا الحاره. يا ابني الايه؟ امال كنت فاكينه ايه؟ ولا اتغريته بقعدته اللي في البدرون دي؟ ده يا ابني ما فيش في الحاره بيت ما نقرش منه واتلسع بناره. لكن ما فيش 2 ساعة ولقيناها رجعاله تاني ودخل عليه البدرون. يا خبر، رجعاله تاني يا خاله نعيمه؟ اعمل ايه بس يا ابني، حنطور عمك درويش عجلها اتكسر ومغصوبين نصلحه يا نموت من الجوع. اعوذ بالله، يقوم يمص دمكم كده؟ يعمل ايه بس يا ابني، ان كان عاجبنا. طب ما تشوفي حد تاني يسلف. امال انا رجعله ليه؟ مش من قله؟ وهتدفعي له النص جنيه يا اخي؟ بس ما يزودهمش ريال لما يفهم اني ما لقيتش غيره. اعوذ بالله. طب والنبي لمحل علينا والعيال؟ لا يا ابني لا، والنبي سندعينا دي وراسه زي الصرمه القديمه، ولما بيسمعكم تهللوا عليه يحلف ما يديني حاجه. استنوا بس لما اخد منه الفلوس وان شاء الله تصوه بالطراب في عينيه. ومن يوميها يا ابني ما بقتش اسمع عنه غير نفس الحكايه، ربا ربا ربا، لما خرب نص بيوت الحاره. اعوذ بالله. مع انه كان عدى 70 ولا كان وراها عيل ولا بنت يسيب لهم كل الفلوس اللي بيكنزها دي، لحد يا ابني ما لقيناه اتغير فجاه وحط وشه في الحيط نهائي ورفض انه يكلم حد ولا يسلف حد مليم واحد. الدلوش؟ الله اعلم يا ابني. لكن لقيناه في ليله بعد العشاء طلع يجري يجري، قلنا ده لازم يتمس، وراح يمت الجامع وقف قدام سيدنا الامام قام قال له. مين؟ ابو المكارم. خير يا ابو المكارم؟ عاوز حاجة ولا حد زعلك؟ يا سيدي اتكلم، حد سرق منك حاجة؟ لا ده انت حكايتك حكاية، انا بصراحة مش رايق لك الليلة. اذا كنت مش قادر تنطق ولا تقول انت عاوز ايه اتوكل من قدامي. حي طبعا دي بشرة خير. انا اصلي حلمت حلم. ربنا ان شاء الله يجعله خيرا. حي خيرا ان شاء الله. مش عارف، لكن جالي وقال لي احرق مالك كله احطه قدامي وولع فيه النار. مش جايز هلوسها من كتر الفلوس اللي بقت معاك وخوفك عليها للضيع؟ لا مش عرفك، لاني ما حلمتش الحلم ده ليله واحده، ليا اسبوعين كاملين كل ليله بحلم نفس الحلم. ويجيلك نفس الزاير؟ هو ويقول لك نفس الكلام بالحرف الواحد. سبحان الله العلي العظيم. وقدرت تشوفه يا ابو المكارم؟ لا. ليه؟ كل ما اجي ارفع عيني فيه الاقيهم غمضوا من نوره. حي. طيب ما قالكش هو مين؟ لا. سبحان الله العلي العظيم. حي. طب بقول ايه يا ابو المكارم؟ امرك يا مولانا. ما تتصدق بمالك على فقراء الحاره، ايه اللي هتاخده من حرقه؟ ادي انت هتبقى نفذت الامر برضه وانفقته فيما يعود عليك وعلى الحاره كلها بالخير والفايده. وتصدق بيه؟ لا يا ابني، فضل واقف قدام الامام شويه من غير ما يرد، وبعد كده راح البدرون وفضل على حاله لا يكلم حد ولا حد يكلمه، لحد ما رحنا في ظهريه مولعه نلعب وشفنا دخانه جامده طالعه من جوه البدرون وجرينا عليها. شفناه واقف عريان زي ما ولدت امه ومكوم فلوسه قدامه ومولع فيها النار. وعاش بعدها؟ عشت الكلاب يخرج في الضلمه يدور في الزباله على لقمه ياكلها ويرجع طول النهار ينام جوه البدرون. ذنب الناس اللي مص دمهم. لحد ما مات ودفنوه في تراب الصدقه. لكن سمعنا بعد كده ان واحد من الاعيان ربنا يسامحه جه لسيدنا الامام وقال له. بقول ايه يا سيدنا الامام؟ يا اهلا، انا جالي سيدنا الخضر الليله في المنام. السلام ورحمه الله وبركاته. اكرم وابشر يا ابني. وقال لي ان سيدنا ابو المكارم. سيدك ابو المكارم؟ ايوه ايوه، بلغني انه اصبح والي من اولياء الله. مين اللي بلغك؟ سيدنا الخضر. ايوه، وانا مكلف ابني له ضريح، وعشان كده جيت اروي عليك الحلم وتكون اول واحد يسمع بيه في الحاره. طيب يابا، وش عرف الراجل ده ان اللي زاره في المنام يبقى هو سيد الخضر؟ والله يا ابني ما انا عارف. ما قالش سيدنا الامام؟ جايز، لكن اللي حصل انه بنى الضريح، وسنه في سنه الناس نسيوا تاريخ ابو المكارم، ولا بقوش عارفين عنه غير انه والي من اولياء الله. وادي امك نفسها رايحه تزوره. مش ممكن يابا، علشان ده لو كان والي كان اتصدق بماله على الفقراء زي الامام ما قاله. في الحاله دي كانوا قالوا عليه محسن، لكن والي لا. والي ايه بس ياب؟ هو كل اللي يحلم بحاجة زي دي يبقى والي. اللي لكن تفتكر كل واحد يقدر يحلم؟ حكاية ينسون الصراماتي. ايه عوض الله مية، ايه عوض الله. استنى يا درش يا درش، استنى. عاوز حاجة يا عم شيخون؟ انت مودي القربة دي لحد؟ لا ابدا، لصاحب نصيبها. طيب صبها هنا للباقي، احسن من صباحية ربنا ما شربش. ما تسقي من حوض التكية. الله يتشريكي، ولعني حرام لما اقف معاك شوية وانا بفاعل. طيب يا سيدي الله يكرمك. وديت لهم ماية البيت الصبحية امبارح اربعة. وكمان تلاتة، وادي واحدة يبقوا تمانية. طيب خد يا سيدي، ادي قرشي بحاله بدل تمانية مليون. ربنا ما يحرمنا منك ولا من بغلك، وفرحك بعواد ان شاء الله. ايه عوض الله مية. الله استنى استنى بس يا دارش. الله، ايه خير؟ في حاجة؟ بقولك ايه، ما بتفوتش على عمك ينسون الصراماتي. ربنا يعينه على بلوته. امين يا رب. من يوم ابن رمضان الله يرحمه ما مات وهو زي اللي نور عينيه الاتنين انطفى واكتر. الله يكون في عونه. الواد كان هو كل حاجه، وهو اللي قايم بالشغل كله في الدكان. ربنا يصبره ولا يحرق قلبك على حد من ولادك. لا، واللي حزن اكتر يا دارش ان الواد كان خاطب ومجهز وخلاص هيدخل. سبحانه، له حكمة في ملكه. اظن البت الاخرى ما عدمت عليه. طبعا عم شيخون، مش كان هيبقى جوزها؟ لكن انت بتسألني الاسئلة دي كلها ليه؟ انت فاهم طبعا ان انا ما كنتش اتمنى لعمك ينسون ولا لابنه الله يرحمه غير كل خير. لكن بقى مدام ربنا هو اللي رات كده، يبقى ايه عم شيخون؟ يبقى يخلصك بنت حلوه وشاطره زي دليله تفضل من غير جواز دلوقتي يا شيخون، والدنيا لسه ملحلبه ولا نار. طبعا لا، لكن يعني حد هيسكت عليها يا دارش؟ مش معقول، بنت حلوه وشاطره واكيد العينين كلها بصالها. صح، لكن ولا مؤاخذه منظر عليها لمين؟ الله، لعواد ابني طبعا، هو انا عندي غيره؟ ولا انت يعني شايف انه ما ينفعلهاش؟ معاذ الله، حد يقدر يقول فيه ولا فيك حاجه؟ طيب ما تمشينا في السكه دي يا دارش، وهو عواد زي ابنك برضه، وجميلك ده على راسي مش هنساهولك ابدا. جميلة ايه يا شيخون؟ انا اكره، بس انت شايف الجو. معلش، بس انت السقه بتاعه برضه، واكتر واحد داخل بيتهم وليه كلام معاهم. يعني تقدر تاخد وتدي معاهم برضه، وتمهد لنا الطريق. مش مهم الميعاد يا سيدي، ان شاء الله حتى يكون بعد سنه. ينسون برضه اخونا ولازم نراعي خاطره، بس المهم البيت ما تروحش. مش عارف اقول لك ايه يا عم شيكون. طيب عارف حاجه ومخبيها عليا؟ ابدا ابدا، بس حالتها مش طبيعيه ابدا. اصلا يعني لو كانت اتجوزته وخلفت منه كمان ما كانش معقول تحزن عليه الحزن ده كله. انت لو شفتها دلوقتي يا شيكون. طب وماله؟ ما هو ده يزودها غلاوه في نظرنا. حد يلاقي الاخلاص ده النهارده ادارش. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا شيكون. يعني خلاص اتكل على الله وعليك باذن الله. ربنا قدرني على خدمتك. تعيش يا دارش، بس وقت ربنا ما يوفقك لحاجه اديني خبر على طول. ربنا يسهل يا شيكون. طب شد حيلك بقى يا دارش. يا خبتك من دون الرجاله. ليه يا وليه؟ اكمني بقول لك روحين تمشي للراجل في الحكايه عشان ما انت حرمه وتقدري تلاغيهم. ابقى كفرت يا لطافه، ولا فاكره شيكون هياكل علينا الحلاوه؟ حلاوته يا فالح. اما انت عقلك طايق صحيح، هي هتقعد من غير جواز؟ طبعا لا. ولا يكون سعود ابن شيكون ما يملاش عينهم بعد ابن ينسون؟ يا لهوي، هو حد يقدر يقول في حاجة ولاش جاب لي جاب؟ ولا فيه واحدة طول تتجوز جدع زيه أبوه يحتكم على عربية حنطور بتجيب له كل يوم الشيء الفلاني؟ لازم بقى في حد تاني. بقى يعني يا راجل لسه معرفتش؟ معرفتش؟ معرفتش ايه يا وليه؟ ليه؟ هي ده العادي مش اتجوزت؟ مين؟ دليلة؟ اه مش معقول. لو النبي اتجوزت وشبعت جواز كمان، والنهارده التالت بتاعها كمان. عجايب، امال يعني ما سمعتش؟ هو انت عمرك بتسمع حاجه ولا عمرك جايب خبر حاجه؟ بس عامل لي سقف وجهز كل بيت في الحاره ودانك زي اللي مسدوده تحت الطين. الحمد لله، ما هو السقف ما كانوش ودانه وعينيه كمان مسدودين، ما عمرهمش يسمعوا ولا يشوفوا. تبقى عليله عليه نار جهنم. حاكم دي بيوت وسرها لازم يبقى كبير. لكن ما قلتليش مين ده اللي اتجوزها؟ يا راجل بقى بذمتك مش عارف. اكذب عليك ليه بس؟ جوزت يا اخويا. لازم بقى سيبطريق الحموي ولا حد تقيل زيه؟ لا، دي اتجوزت اسم النبي حرص وصاينه ينسون. ينسون؟ ينسون مين؟ السرماطي ابو خطيبها. ايوه. لكن ده متجوز ومعاه كبشة عيال. وانتوا من امتى بتعملوا حساب النسوان والعيال؟ انت لكم امان ابدا يا رجاله؟ انا فافا، مش كل الرجاله ولا كل الحريم كمان، وكمان ينسون ما يعملهاش. طب بقول لك ايه، انت مش مارت لهم النهارده او امبارح؟ ينسون؟ لا، بيت امي دليله. انا فعلا ما اتهيتش بيها لا النهارده ولا امبارح. لكن هو ده اللي حصل وحياتك. بس ده ابنه ميت يا دوبك بقاله شهر. وماله؟ لكن هو ده يمنع ان البت حلوه ولا والراجل له اربعه؟ ينسون، وعلى فرض ان هو عينه زادت، يقوم معقول هي تقبل وتسيب شبان الحرس الصغيرين كلهم وتاخده؟ تاخد ينسون يا ناس اللي رجله والاب؟ طبعا يا اختي، ليهم حق يقولوا ويعيدوا قد كده اربع مرات، عشان الحكايه فيها سر. يا مصطفى، امال يعني لولا كده كان معقول ان عيله في سن دليله تتجوز راجل قد ابوها ومراته تقبل وتدخلها على بيتها وعلى اولادها من غير ما تقول له تلت التلاته كام؟ شوفي يا اختي النايبه، امال يعني كانت اول اللي مثلها راجل، لكن امها لما شافتها نازله ترف ووشها اصفر ودبل زي الليمونه لازم يلعب في عبها الفار. طبعا هي يعني حاجه بتستخبى، ولا مخفيه يوم راح تخفى على طول. راحت البت قرالها بالحقيقه وقالت لها غلطت هي والواد فتريهم، وامها راحت لامه ما لقولهاش علاج غير كده. بس يا اختي ادي كل الحكايه. يا دي النايبه يا دي النايبه، وانا بقول معقول الورده المفتاحه دي تتعلق فوق العود الناشف ده؟ اتاريهم يا اختي اتاريهم. عشان تعرف انه عمل طيب لما سترها، ولازم ربنا يكافئه على معروفه ده. معروف ايه يا راجل يا غشيم انت؟ طب روح اقعد على القهوه واسمعهم بيقولوا عليه ايه. بس يا اختي لما تولد دي ينسون هيكتبوا باسم مين؟ ويبقى ده معقول انه يبقى في شهاده الميلاد ابوه وهو جده؟ حكايه الكفراوي والبرجاوي. الله دخلنا يا ابو تهواش، هو خلاص ما حدش مال عينكم في الحكايه دي؟ اما زمن قاع وصحيح. الله تعالى يا ابو تهواش هنا. هتيجي كده اهو، انت مش سامع؟ بقول لك كهنك انت وهو. وهو يعني يرضيك لما يلقح على ابويا في وسط الحاره ويقول ان ابويا مات في ايد ابوه فطير؟ انت بتضربني يا ابن الكفراوي؟ والله العظيم انا مخلص عليك النهارده. الله والله يا عيال بس قاعد انت وهو. ويا حاتم انكم حرك ايده على التاني، مش كفايه اللي عملته ابهاتكم؟ هتفتدوا لنا القديم وتخربوا لنا الحركاني اكتر ما خربت على ايديهم. نص رجالتها ماتوا والنص التاني تعبدوا في اللومان ولا فضلش في بيوتكم غير النسوان والعيال. انا ابويا ما حصلش منه حاجه، هو اللي ابوه كان صايع وجه يجر شكل ابويا. انا ابويا كان صايع يا بزيت يا ابن بتاع الطعميه. ايوه وبلطجي كمان. بلطجي كمان مثلا اسود مقبول ده. بس هذا هو الله يا بنت، بس هو اهدي اسمع، ومن النهارده ورايح اياك اسمع حس واحد فيكم يبقى خلاص ما يعديش من قدام بيتنا، وهو ما يطلعلوش بحجه ويجرح بيتنا. لا لا الحاره مش ملك حد، وعلى كيف اللي خلفوا اي واحد فيكم، وكل منكم بقى يعدي في الشارع زي ما هو عاوز. خلونا نعيش في سر هادي كويس. لما عربيه البطاطا جت فيها اكتر من 20 طوبه دلوقتي. كذاب. طب والله العظيم اللي انا مخليه ما حصل ابوه على العرافه. سامع معلم يونيه؟ سامع معلم؟ طب تعالى. والله عال والله عال. ايه العباره يا اولاد؟ الله مفيش خيشه ولا ايه؟ يلا اتجر منك ليه؟ سخنة بطاطا. البطاطا السخنة اهو كده. تسلم ايدك معلم، ما يفتشوش دول. مين؟ خالة نعيمة. يكبر خاطرك يا ابني. رايحة تكية ولا ايه؟ لا يا ابني اسم الله على مقامك. هلا امال ايه يعني اللي خرجك في النار القايدة دي؟ ابدا، سمعت المخفيين دول مسكوا ببعض، قلت الحقهم قبل ما تحصل بلوى جديدة. خسارة. بيقولوا لولا المعلم جعلس كان يوميها في مشوار، ما كانش اللي حصل حصل. هو انت هتقولي ولا في حد مش عارف همته ونفسه على الحاره؟ لكن تعرف يا خاله نعيمه، اه، ان انا لحد النهارده مش قادر اعرف ايه اللي حصل بالظبط، وكل من هو بقى بيحكي لي حكايه شكل. انا اللي هقولها لك، انا هحكيها لك زي ما حصلت. اصل اسم الله على مقامك كنت يومها جاي اشتري طعميه من دكان البرجاوي، وهو واقف يقليها بباب الدكانة، وقلت له مساء الخير يا برجاوي. مساء الخير يا نعيمة. بقول لك ايه؟ خدام العيون يا نعيمة. اديني بقرش تعريفة طعمية بس، والنبي والنبي ما تنشفها. وليه؟ هو الدهولي لسه اسنانه وجعاه. بعد عنك، طول الليلة اللي فاتت وهو بيعوي منهم. الله. طب ما يشيلهم ويريح روحه منهم. ولا خايف يبقى اهتم ولا يعرفش يعض زباينه. السلام عليكم يا برجاوي. ست كفراوي اهلا يا اخويا. اهلا. بنقول السلام عليكم يا برجاوي. وعليكم السلام يا سيدي، ازيك؟ اديني زي كل يوم، هيزيد عليا ايه يعني؟ يا سيدي ربنا يكفينا شرك. كده برضو يا برجاوي، انا برضو بتاع شر. تاكل طعمية سخنة؟ لا ناولني بس اشرب. الله طب ما تشرب. اشرب منين؟ مش تنالي الكوز من جنبك؟ ولا لك الكوز ليه؟ ما الحوض قدامك مليان اهو، ميل ببقك واربع منه زي ما انت عاوز، وان شاء الله تشرب نصه. خذ ايه ده يا برجاوي؟ هي حصلت؟ حصلت لما تقول اشرب من حوض الحمير؟ يو يو ده يا اخويا بيضحك معاك. اصلك جبان ما تختشيش. هو مين ده يا كفراوي وكمان بترد عليا؟ ايه صلى على النبي، امال الحكايه ما تستحق. ازاي يا ست نعيمه؟ انا برضو يقول لي اشرب من حوض الحمير المزيد بتاع الطعميه ده؟ طب اضطر من قدام المحل وقول يا مسا. سامعين بيقول ايه كمان؟ انت قد الكلام اللي بتقوله ده يا برجاوي؟ وقد حارتك بحالها كمان. برجاوي نعمين يا كفراوي. يا ناس انصروا الشر مش كده. وان ما اصرناش يعني راح يعمل ايه؟ ها؟ طب انجر يلا قدام المحل، لحتك في وشك بالطاط. لا ده انت باينك مش عاوز يفوت النهارده. طب خد خد خد خد خد بس ده هو الشيخ عمر امام الجامع جاي من اخر الحاره اهو، هو اللي هيخلص بينهم. احنا الشيخ عمر. عمر يا شيخ نصيت، تعال اجري. الله من الشيطان الرجيم، خلكم كده ماسكين في رقاب بعض زي الديوك. انا يقول لي جربان ومزيت، وانا يقول لي اشرب من حوض الحمير. يا راجل بيهزر معانا ولا كان حد يقصد حاجه؟ طيب خلاص بقى سيبوا رقاب بعض واستغفروا ربنا، وعيب انه يحصل بينكم كده يا اخوانا. عيب يا سيد الشيخ، انا ما قبلتش اقول الكلام ده. طب روح نجر شوف لك حته صيح فيها بعيد عن هنا. خلي شوف الزينة يلا. والله عال تكونش حته الدكانه الجربانه دي هي اللي انت مستعفي بيها. طب والله العظيم انا مخليها لك ظلم. يا لهوتي يا لهوتي ده تفضل القانون. يا لهوي انت قد الحمايز يا غفراوي. طب خد خد يا كفاوي. مش بطاطا يا برجاوي، اللعنبه يا اخويا والسيف يغلي فيها. يا لهوي اوعوا يا لهوي سيبوني اوعوا. والله لا ده استاذ دماغه زي ما نفس الفانوس، وانا اشوف فين فينا بقى الحكايه ضلمه. وانا مش هسيبه غير لما اخلص عليه. اعوذ بالله، هو انتم ايه؟ وحوش؟ هو انتم وحوش؟ الكفاوي الناس هيجالك. وما فيش دقيقة واحدة بعد أهل الكفراوي ما سمعوا إنه مات، وعينك دي ما تشوف إلا النور. وجوم العرسين مسكوا ببعض، وهو سيرة مسا كان يا ست سيد؟ ولا حد كان يقدر يفرق مين اللي بيضرب ومين اللي بينضرب؟ تقولش هوجة عرابي؟ أعوذ بالله، بسبب كلمتين هزار لا راحوا ولا جم، يضيعوا فيهم عرسين بحالهم، ما يفضلش منهم غير النسوان وشوية العيال. اللي في عقل بعد عنا؟ لا، والمجانين دول مالهمش سيرة يحكوا بيها ولا يفتخروا بحاجة على بعض غير اللي حاصل في اليوم الأخبر ده. تقوليش يعني كانت قصة أبو زيد؟ نابهم إيه بس غير نصهم مات والنص التاني جوه اللومان؟ ولا السواد اللي ما بقوش لابسين غير؟ أمال أنا تعب نفسي ليه معاهم لغاية دلوقتي؟ مش أحسن ما يجددوا المصايب دي تاني؟ ينصرك يا ابني ويحميك، بينك أنت اللي هتعوض لنا جعله. ولا عاجبك اللي طلعوا بعد جوعله؟ طب والنبي ما حد هيرجع لنا كل اللي فات غيرك انت، وبقى شوف كده. حكاية فاضي مبايض نحاس. ايوه جاي هاتلنا فيه الشاي يا ده بربش، ولا انت تحب تشرب حاجة تانية غير الشاي ده؟ اي حاجة يا استاذ خليل، اي حاجة، كله محصل بعضه، شاي قهوة زنجبيل. يبقى اتنين شاي وشيشة حلم يلا. من عيني عندك اتنين شاي وشيشة حلم. انت الايام دي احوالك مش عجبان يا زيان. ولا عجبان انا كمان، تعبان في الشغل. الحقيقة يا استاذ خليل انا تعبان في كله، الواحد عايش عدم المؤاخذة زي حصان العربية الحنطور، طول النهار يجري واخر الليل مفيش قدامه غير قفة التبن والعليق. القرش شحيح في ايدك. شحيح وشحيح بعقل. أصل خليل أنا صابن بيض نحاس عند معلم بخيل شح ايده ماسكه. ده لو زبونه فوتت الواحد قرش بقشيش بيطمع فيه، ده غير بقى تعب القلب اللي الواحد شايفه طول النهار طول النهار، من اول طلعه النهار افوت على البيوت الم من حد اغسله ادعكه بالتراب. شغله شغله كلها قرف قرف. وايه تاني غير الشغل يا زلمه؟ بقولك كله كله يا خليل. لا انا اصلي سمعت كلام كده معرفش اذا كان صح ولا غلط. انت ايه حكايتك مع ست ام علي الدايه؟ ها؟ المفروض يا استاذ خليل شاي وشيشه. ادي الشيشه بربش لديان. لا لا ولع ولع لا ديان ولع. لا شكرا انا هولع سجاره. استاذ خليل انا بحب الست ام علي. تبقى مجنون، دي اكبر منك بعشرين سنه. حد من المؤاخذة انت تعتبر من دور ولادها لو كانت خليتي. اهو نصيبي بقى كده. كأن الحكاية جد. اه جد وعاوز اتجوزها. ابا حيث العبارة كده شوف حد من ولاد الحلال يكلمها وهي عاوزة اللي يسترها وربنا يتمم بخير. بس انا خايف، انا خايف يا استاذ خليل. انا فين وهي فين؟ هي مستورة ومعاها قرش زي ما انت شايف، ميح عايش يوم بيوم بجري على امري كمان. انا نفسي في ضربه حظ العالم. بص خليل انا هسيب الشغل. ايوه هسيب الشغل. تغور الحلل على الصواني على الطاسات. انا لقيت لي سكه تانيه. كان عز اصحابي زاب كده وزاب والدتك. الحمد لله بخير يا عم ميمون. ايه يا ابني شكلك كده عاوز حاجة؟ كلك نظر يا عم ميمون. انا تعبان في شغل قوي يا عم ميمون. انا عاوزك تكلم لي المعلم السناوي. ايه معلم السناوي؟ انت صاحبه عم ميمون. انا عايز ابقى راجل من رجالته. بس يعني انت عارف ان شغل العصابة لا عصابة. خافش عليا يا عم ميمون. راجل راجل مجدع عجبك. باذن الله هكون احسن رجالته. الحمد لله صحة موجودة والجدعانة موجودة كمان. خلاص خلاص عدي عليا بكرة في القهوة ساعة صفاري سامس كده بعد العصاري، يكون المعلم السناوي يشرب القهوة وربنا يعمل اللي فيه الخير. زيان صابن بيض النحاس. عارف باذن الله هيكون احسن رجالتك يا سناوي. انت مال ايدك منه يا ميمون؟ ايه يا معلم سناوي الوقت صلاة النبي احسن اشوفه او جاي في اول الحارة يا معلم. انا زيان زيان يا عم ميمون. تعال السلام عليكم. تعال بص ايد المعلم السناوي زيان. خدامك يا معلم سناوي. او كده عاوز تبقى راجل من رجالتي يا واد؟ خدامك يا سيدي المعلمين. راجل من رجالتي لازم يكون بألف راجل. انا صدقت يا سيدي المعلمة. ثم ان شغل العصابة كله جسار وما يقدرش عليه الا اللي قلبه ميت. لا تخافش عليا يا سيدي الرجالة. يبقى لازم اجربك. انا جاهز يا سيدي الناس. اقتل ام علي الدايم. مين الله؟ ايه اللي جابك يا زيان؟ عاوز ايه في الساعه دي؟ عم ميمون. ايه انا مكسوف عم ميمون، انا مش قادر اقتل ام علي. اما صحيح دي سعيد صغير، هي دي شغلانه زيان. ده اسهل منه مفيش. طب دي قاعد كل ليله بره بيتها بتولد حد. الله استناها في الراجعة وخلص عليها. يا عم ميمون انا عارف ان قتلها سهل. انا فاهم، لكن ام علي انا بحبها وعاوز اتجوزها. قلت لي على كل حال ما يجراش حاجة. بقول لك ايه، اقتلها برضو عشان خاطر ايه، توري المعلم السلاوي انك بألف راجل، وبعدين اتجوز اي واحدة تانية. والله ما البلد مالية الحارة يوم كلهم زي الهم على القلب. عم ميمون، عم انا بحب ام علي. عم ميمون يعني ما لقاش حد غير ام علي؟ اكيد بقى المعلم السناوي عرف انك بتحبها وعشان كده اختارها هي شخصيا. ثم شوف، اوامر المعلم لازم تنفذ ومن غير ايوه مناقشه. صراحه يا عم ميمون انا ما اقدرش اقتل. ايه ده بتضربني يا عم ميمون؟ اه بضربك، هو لعب عيال. لو انت فاكر انك تبقى راجل في عصابه المعلم السناوي حاجه سهله كده، ولا فاكره يعني زي المعلم جوم عم بيض النحاس. اسمع على اعقل كده اخويا وروح اقتل ام علي، وبلاش تصغرني وتخلي رقبتي قد السمسمه قدام المعلم السناوي. لا لا معلش بقى عم ميمون، الظاهر ان مش قد الحكايه دي. ايه ايه ده؟ ولا اوعى تقول كلمه زي دي تاني، الوقت فات خلاص. يعني ايه؟ يعني ايه يا عم ميمون؟ يعني اوامر المعلم السناوي لازم تنفذ. ما اقدرش ما اقدرش. يبقى عليه العوض فيك يا زيان، او ايامك في الحاره بقى من هنا ورايح هتكون اسود من قرن الخروب. المعلم السناوي لا يمكن ابدا يسامحك، ما بقاش الا انت تكسر كلامه. نصيبي كده. ومش بعيد يخلي واحد من رجالته يخلص عليك. صدامك يا سيدي المعلمين، سداد يا سيدي الرجالة، مستعد يا سيدي الناس. اقتل ام علي الدايه، ايامك هتكون اسود من قرن الخروب. مش ممكن مش ممكن. زيان مش ممكن. زيان مالك يا ابني؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كابوس ده ولا ايه يا ابني؟ لا مش كابوس يا امي، مش كابوس، ده المعلم السناوي. ماله مالك؟ لا مفيش، نصيبي نصيبي كده يا أم. عملت له حاجة يا ابني؟ أبدا، هو في حد في الحارة يقدر يعمل له حاجة يا أم؟ أنا اللي كنت عاوز أكون واحد من رجالته. أمال إيه اللي حصل بس؟ لا مفيش، أنا كسرت كلامه وهملت أمره، كان عاوزني أقتل أم علي الدار. يبقى عليه العوض فيك يا ابني. ميمون الأعور قالها قبل مني، قال لي أيامك في الحارة أسود من قرن الخروب. مش بعيد كمان يخلي واحد من رجالته يخلص عليا خالص. زيان اهرب يا زيان. اهرب؟ اهرب فين يا ام؟ بلاد الله واسعة يا ابني، اهرب من الايام السودة اللي بقت مستنياك، اهرب من الخوف، اهرب من الذل. ولغاية امتى هفضل هربان؟ هتفضل هربان لغاية ما ينتهي اجله او اجلك انت يا زيان. خد يا ابني 50 قرش هي كل اللي معايا. قوم يا ابني، قوم لم هدومك وسيب الحارة قبل نور الفجر لحد يشوف. انا انتهيت يا ام، انا بقيت ضايع، سكتي ضلمة ضلمة زي اللي همشي فيها. اشوف وشك بخير يا ام. حكاية محسن عبد الفتاح. أهلا يا محسن، إزيك يا ابني وإزاي أحوالك؟ أحوالي مش كويسة يا خال، الدنيا بقت زي خرم الإبرة قدام عليا. صلي على النبي كده وروق، إيه اللي حصل جديد؟ وفي جديد خالص يا خال، 11 سنة وكل سنة فيها 365 يوم، وكل يوم اروح وزاره الاوقاف وارجع من وزاره الاوقاف ومفيش فايده، بقيت معروف في الوزاره اكتر من المستوظفين اللي فيها. الصبر يا محسن. يا خال انا بقالي 11 سنه وانا صابر، الصبر لما بيطول بيبقى ذل وهوان. يعني يرضيك يا خال اعيش في بنك وحياتي تبقى كلها بؤس، وانا ليا في وزاره الاوقاف فلوس لا تحصى ولا تعد؟ برضو ارجع اقول لك ان كل شيء باوان. واحد زيي كان مفروض يبقى عايش عيشة السلاطين والملوك، مش الحاله الضنك اللي انا فيها طول النهار جيبي فاضي وخدمتي مش قد كده، حتى الجزمه عدم المؤاخذه نعلها مخروم وارضيه الشارع بتنحت في بطن رجلي. ايه ان بعد العسر يسر. يا عزيزه يا عزيزه. ايوه يا سي رضوان. هات العشاء ومن حساب ابن اختي. حاضر يا سي رضوان. شوف يا محسن يا ابني، انا شايف انك لازم تشوف لك صفه ثانيه غير وزاره الاوقاف. ايه ايه المانع انك تشوف لك شغلانه تاكل منها عيش لغايه ربنا ما يسهل وتصرف فلوس الوقف بتاعك اللي في الوزاره. انت شايف ان الحكايه هتطول يا خال؟ الله اعلم يا ابني، هديك بقالك 11 سنه من عالم لسه قدامك كام سنه. الامر لله، بس حالي شغلانه فين؟ سيب الحكايه دي عليا. الحاج محمد ابو الشواشي صاحب وكاله الخشب اللي في اول الحاره. ايوه عارف. راجل طيب ودي بتنفعه، وانا هكلمه تمسك له الحسابات. ايه تاني؟ مش معقول ابدا يا خال، مش معقول. الحكايه كل يوم بتضيع عن اليوم اللي قبله. ما هي 3 جنيه في الشهر. كويسين يا محسن. كويسين ازاي بس؟ دول وراهم بلاوي بلاوي بالكوم. هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ سكن ولا لبس ولا اكل ولا دخان؟ بلاش الدخان يا محسن. لا لا لا لا، كله الا دخان ما اقدرش استغنى عنه ابدا. لازم انفخ معاه الهم اللي كابت على قلبي ليل نهار. يا ناس ياهو، يبقى ليا فلوس لا تحصى ولا تعد ومش لاقي تعريفه. ورحت الوزاره تاني النهارده. خير؟ الظاهر انهم اتضايقوا مني، قالوا لي هنبقى نبعت لك جواب مسوجر. ويا عالم الجواب المسوجر ده بقى هيوصل امتى؟ كمان مره اسمعني يا محسن، انت يا ابني عديت سن 30 ولسه لغايه دلوقتي ما كملتش دينك، والجواز يا ابني صدفه، وتلاقي واحده تراعيك وتشيل عنك شويه من هموم. ها؟ يعني اتجوز؟ ايه مين اللي هترضى تتجوزني وانا في الحاله الكرب دي؟ اللي زي يوم ما يتجوز، يا سلام، لازم تكون عروسته احسن من ست الحسن والجمال. ده انا ليا في وزاره الاوقاف الوف الوف الوف. ايه رايك في سوسن بنت نعمات الدلاله؟ يا سوسن سوسن بنت نعمات الدلاله، اعوذ بالله يا خال. لا لا لا، لا جمال ولا مال ولا حاجه ابدا. انا اتجوز سوسن؟ هيبقى حظ زي الاطران في كل حاجه، زي قرود جنينه الحيوانات ونشفه كده. يا ابني انت محتاج واحده ترعاك. ايوه بس مش سوسن. يا ابني سوسن احسن من ما فيش خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا رب، انت على كل شيء قدير. تعز من تشاء وتذل من تشاء. نفسي اكل لقمه حلوه والبس هدمه غاليه وتبقى، يا سلام، وتبقى مراتي كده حلوه زي السنيوره. يا ابني سوسن بنت حلال. انت شايف كده يا خال؟ مفيش مفر يا ابني. مفيش مفر. سوسن خلاص اتجوزنا. وعلى رأي المثل، قال ايه اللي يصبرك على المر؟ قال اللي امر منه. حكمتك يا رب. 25 سنة ومفيش فايدة. وزارة الاوقاف مش عاوزة تفرج عن فلوسي علشان اشوف نفسي. محسن، انت بتكلم نفسك؟ بكلم نفسي. نامي، مالكيش دعوه بيا. لا يا اختي ابعدي عني شويه، الدنيا حر وانا مش طايق نفسي. بكره باذن الله هصرف الفلوس واشوف نفسي. يعني ايه بقى تشوف نفسك يا سي محسن؟ يعني اشوف الدنيا أدوق طعمها الحلو. بإذن الله بإذن الله مش هتشوف ولا مليم. نقي بقى، ما انا عارفك نحس. الفقر الواحد زيك داوى، انت لو اغتنيت تفجر وتفتري تطردني من اول يوم. مش من اول يوم، من اول دقيقة. ونسيت خدمتي فيك العمر ده كله. ايوة نسيت. يلا بقى ازعجي يا بي، اخبابي يا ساتر، روح عند امك الدلالة شهري ولا اتنين ولا سنة. خلاص انا مش طايق اشوفك ولا طايق اشوف اي حاجة يا بيك. اخ اخ يا فلوس فكها بقى يا كريم. مش هيفكها، وهفضل كده قاعدة على قلبك. صباح الخير يا ابني. صباح الخير يا والدي. انا يا ابني محسن عبد الفتاح، وليا واقفة عندكم. انا من 50 سنة وانا بجري وراها. الف مبروك. الشيك بتاع حضرتك جاهز. ادخل جوه عند الاستاذ امين، استلمه وامضي بالاستلام. كم يا ابني؟ 40,000 جنيه. يا نهار ابيض، قلت كم يا ابني؟ 40,000 جنيه. يا من انت كريم يا رب. عم محسن اتجوز توحيده بنت عالي بيع الترشي. يا خبر، ده عندها 20 سنة. ايه بيقولوا الدنيا في العتائي وركب فيها بستان جديد، ومراته ساوسه. الله، قالوا انه هيخليها على ذمته وربنا اكرمه على اخر الزمن، واشترى بيت عيوشه الحكيمه. هو من يوم ما استلم الفلوس وهو عايش عيشه الملوك. فينا نبارك له. اه وماله، واجب برضه. الراجل يا ناس اصله تعب في حياته قوي. مبروك يا عم محسن. الله يبارك فيك. عقبال الانجال يا عم محسن. باذن الله ولي العهد بتاعي هيكون موجود على وش الدنيا بعد 9 شهور من النهارده. اهو كده يا عم محسن، لازم تعرف كل اهل الحاره انك بعشرة من الشباب الايام دي. امال انتم رحتوا القرافه؟ يا ساتر يا رب. قرافه ايه يا عم محسن؟ من بدري تكونوا في القرافه، اصلي بنيت حته قبر ليا ما في زيه في الدنيا كلها، كله رخام وحواليه زرع. تعرفوا كل انواع الصبار اللي في الدنيا، خليت واحد جنين يزرعها حوالين القبر. انا خليت القبر بتاعي ولا اسرى اجدعها سلطان في الدنيا. حكاية بطريق الحموي. لا لا لا يا استاذ بطريق، لا مش انت اللي تقول الكلام ده. اكمني يعني راجع من بعثة واستاذ جامعة، ما يصحش اطلق. طبعا يا اخي، انا فعلا ما كانش يصح اعمل عامله زي دي، لكن اصلك ما تعرفش اتجوزتها ازاي. ايه؟ ومش هتصدق ابدا ان يومها كنت لسه ابن 14 سنة. ايه؟ 14 سنة؟ ايوه. ونزلت ليلتها العب في الشارع، وفجأة لقيت اللي بيقول لي الحق اكلم ابوك. قمت سبت الولاد وجريت اشوف عايز ايه مني. الله، جرى يا اخي بطريق، احنا فالقين نفسنا وميصين الريصه دي كلها عشانك، وانت سايبنا ونازل لعب مع الالف في الشارع؟ ده برضه عمل يعملوا عريس زيك في الليل يتفرحوا. مبروك يا حموي. الله يبارك فيك يا سي الشلبي. عقبال ولادك ان شاء الله. يا سيدي عقبال ما تفرح انت بولاده. الف مبروك لك يا سي بطريق. الله يبارك فيك. لا لا لا ومالك مش على بعضك كده؟ انا الليلة برضو ليها هيبتها في حموي. الله يبت يا راجل، هو لسه صغير. الله، هو مش كمل 14 ان شاء الله. وبقى في ثانية ثانوي. ضروري عشان يبقى ماله هدومه ويمسك شغل المقاولات معاك. لا يا بابا، انا عاوز اكمل تعليمي وادخل الجامعه وابقى استاذ كبير. انا مش دايما بطلع الاول في الفصل. طيب معلش، ده موضوع تاني، لما يجي وقته نبقى نتكلم فيه. المهم دلوقتي ادخل لامك جوه، خليها توضبك عشان نزفك ونفرح بيك. انا يابا. امال يعني انا اسم الطريق؟ يا سيدي ربنا يخلي لك وتفرح بخالفه. ربنا خليكم متجاملون اخواننا ويهدي سر الحاره. ايوه يا حموي، خلينا كده لناتي نفرح ونهيط. اللهم فين الشربات؟ ادخلوا حياتك يا حواش، قول لهم ثواني الشربات دي ما تنقطعش لحظه واحده. تحت امرك يا حموي. وانت والنبس الشلبي يا نعمير، فوت على الطباخين وقول لهم يعملوا همة شوية. حاضر يا حموي. وانت سبطريق ادخل زي ما قلت لك يلا، وعندك كمان اجازة من المدرسة واسبوع بحاله عام من بكرة. مش يعني المدرسة هي اللي مديهولك؟ ليه؟ لكن من عندنا عشان عيون العروسة. طبعا ما كنتش اقدر اعمل حاجه وقتها، ولا حتى افهم ان ده غلط. 14 سنه. ايوه، ورغم كده كانوا بيحسدوني. تصور كنت انزل العب في الشارع الاقي اصحابي يقولوا لي حد قدك يا عم اتجوزت وانت لسه صغير؟ وحد حاشك يا اخي، ما تقول لابوك يجوزك. هو ابويا قادر ياكل البغله اللي بتجر له العربيه لما يروح يجيب لي عروسه ياكلنا انا وهي؟ لكن انت ابوك مقاول يا عم. خلاص استنى لما تكبر وتتجوز. لكن بقولك ايه يا بطريق؟ ايه يا حام؟ فبتجيبهاش تلعب معانا ليه؟ هي مش كانت بتلعب معانا وهي صغيره؟ بس يا واد انت. الله، انت زعلت؟ ده انا بك. وكان ممكن ان الحال يستمر على كده واكبر انا وهي ونبقى زي كل اتنين اتجوزوا وكبروا ونعيش مع بعض كويسين، لكن اللي حصل اني ما بقتش مقاول زي ابويا ما كان مقدر. وتفوقت في التعليم ودخلت الجامعة وطلعت منها على بعثة في انجلترا، ورجعت علشان الاقيها زي ما هي. الله، طب ما تنورها يا سيماطريق. انور مين يا صاحبي؟ هو البني ادم بعد السن ده ممكن يتغير؟ فمعقول تبقى متعلم في بلاد بر وما تقدرش حتى تعلمها تقرا وتكتب؟ غلبت من غير نتيجة. لا ملهاش حق. وياريت على قد كده وبس، دي مش قادرة تفهم مسؤوليتها بالنسبة للوضع الاجتماعي اللي احنا بقينا فيه. مش قادرة اخدها معايا للمجتمعات اللي عملي بيحتم عليا اتردد عليها. لانها مش قادرة ترفع نفسها لمستواها. لا، في دي غلطان. ولا لما تعرف اني راجع ومعايا ضيوف كبار اجي البيت ملاقيهاش لانها بتلف على اللي بيكتبوا الاحجبة. يا سلام. وتفضل حضرتك شوف بنفسك. ايه ده، حجاب؟ معقول يعني احط ايدي تحت المخدة الاقيها حطهولي؟ دي حاجه تعملها مرات استاذ في الجامعه؟ ولا توصل حكايه بعد كده ان زميل ليا يطلب مني كتاب يوم يلاقيها حطالي فيه كلام فارغ زي ده؟ لا ده مش ممكن يا استاذ مصطفى. اسمع يا سيدي، واكتر من كده بكتير، لما هفضل احكي لك للصبح مش هخلص. عملت المستحيل عشان اخليها تفهم مسؤوليه وضعها الجديد، لكن ما قدرتش ابدا. وعلشان كده انا اسف، مفيش قدامي حل غير اني اطلقها. كلام ايه ده اللي احنا سامعين؟ فهنية بنت احمد ابو رمضان تتعيب ولا في ست اختها في الحارة؟ معلش يا ابو سلومة، كل من هو يحب يرقد على الجنب اللي يريحه. وهنية ما تريحش يا عم الشيخ عمر، ولا اتمنى يعني بقى خوج الجامعة. خلاص بقى الحكاية انتهت ولا عادش ينفع فيها الكلام. طب وحياتك؟ وحياتك لا تاخد فيك سيد. يا سيدي ربنا يرزقها بابن الحلال زي ما رزقه. رزق رزق مين يا ابو سلومة؟ ليه هو انت لسه ما دريتش يا شيخ عمر؟ دريت دريت بايه يا ابو سلومة؟ بالطريق اتجوز. ودلوقتي تعدي من قدامك وتشوفها. هي مين دي؟ العروسه الروميه. وكمان روميه؟ لكن جيت للحق يا عم الشيخ عمر. هي بدر بدر وبدر في تمام وبصحيح. لما بتفوت في الحاره بتخلي اطول لسان فيها يخرس من جمالها. بص بص شايف شايف هي زي البدر المنور ازاي؟ شايف؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي دي اللي اتجوزها في بطريق؟ يا كاترينا يا كاترينا ارجوكي الحاره هنا لها عاداتها ولها تقاليدها ولازم تراعي مشاعر الناس اللي احنا عايشين بينهم. ايه ده فين هما الناس دول؟ هما دول ناس يصح واحد زيك يعيش بينهم؟ ليه؟ انت ناس ان اتولدت وكبرت وتربيت وعشت طول عمر هنا وما اقدرش اتنكر لهم؟ ايه ده ومركزك دي حته يعيش فيها واحد زيك؟ انت متضايقه منها عشان اللي فيها كاشفين سرك. سر ايه يا بروفيسور؟ اني بشرب مثلا؟ طب ما انت عارف كده قبل ما اتجوزك؟ كان مفروض انك تفهمي ان الشرب هنا خصوصا لما تكون الست هي اللي بتشرب من الكبائر. خلاص نعزل من هنا. ها؟ واسيب اهلي؟ تبقى ما تكلمنيش تاني باللهجه الجافه بتاعتك دي. يا كاترينا بقول لك دول اهلي واقل ما فيها تراعي شعورهم شويه. ان ما كانش علشانهم هم يبقى علشان انا ما احسش اني محرج بينهم. بس يا حبيبي عشان انا عشت طول عمري كده وما اقدرش اتغير. يعني ده قرارك الاخراني؟ لا احنا احسن حاجه نعملها نتطلق. ايه نتطلق؟ ايوه. مش ممكن. لا يا بطريق لازم تفهم ان جوازنا من الاول كان غلط. لازم نتطلق. انا شخصيا مش قاعده معاك تاني. عن اذنك. وبعدين يا استاذ بطريق هتفضل عايش لوحدك على طول كده من غير زواج؟ ربنا يعمل اللي فيه الخير يا عم الشيخ عمر. طيب ما ترجعاني؟ اعوذ بالله يا شيخ عمر واحنا كنا ارتحنا عشان افكر ارجعها. لازم بقى ناوي ترد الثانيه. هردها منين وانا اعرف اراضيها فين دلوقتي علشان اردها؟ وحتى لو بصيت دلوقتي لقيتها قدامي معقوله اتجنن واعيش معاها تاني؟ امال هتعمل ايه؟ بس هتفضل كده؟ لا طبعا. لكن بعد التجربتين اللي فاتوا مش معقول اغلط غلطه ثالثه. حكايه شلب الاليلي. ايش ايش ايش ايش ايش ايه ده كله؟ ايه الوجاهه دي كلها في شلبي؟ ايه الطقع على القماشه؟ لا لا لا لا التفصيله الاثنين الاثنين. وحياتك طول عمرك انت وابوك اوجه اثنين في الحاره واخر حلاوه عليا الناس. ولاد الاليلي لازم يظهروا كده. دي مساله وراثه ابا عن جد. مالك حق يا عم. هو صحيح ابويا بيشتغل كاتب في دكان الخردوات المعلم رضوان لكن ده ما يمنعش انه ابن الاليلي. بقول ايه يا فيشان؟ انا ما سالتش عن تاريخ الاليلي جدك الكبير. طبعا بدور وابحث في شجره العيله. لازم تبحث وتدور على العيله طبعا. اني سمعت من ابويا انها عيله كبيره قوي. وحياتك انا بدور على تاريخ الاليلي لحد ما اعرف هو مين. ايوه امال لازم تفضل متتبعه كده لحد ما توصل لجنه. انا مش ساكت وضروري هعرف بذور الشجره دي طبعا لغايه اخر فرع اللي هو احنا. بقول لك ايه يا فيشالك؟ ايوه. فتيجي نقعد على القهوه ندردش شويه في شجره العيله. انا رايح اقعد على قهوه الميدان. اللي زيي لازم يدقق حتى في قعده القهوه. ها بقى مش عاوزنا ندردش في الشجره. وقت تاني الايام جايه كتير. طيب عن اذنك بقى لما نميل على القهوه بتاعتنا دي اللي على قدنا كده. طيب مع السلامه. مع السلامه. الله الله الله مش معقول كده يا ست ام شلبي. هي الدنيا فيها حد بيخلف؟ ما احنا كلنا حنموت. بس ده كان كل حاجه ليه. ازاي ده؟ والشلبي راح فين امال؟ ربنا يبارك لي فيه ويعوض ابوه. ربنا يسمع منك. ويجي يستلم شغلة ابوه عندي في الدكانة ويبقى عال قوي. ايه اللي بتقوليه ده يا اما؟ يا ابني انا اشتغل كاتب في دكانة. يا ابني مش كل منهي ياخد كار ابوه. كار ايه بس يا اما؟ يعني كنا نموت من الجوع. لا مش ابن القلايل اللي يتقال عنه كده. وهو ابن القلايل يعني ما يشتغلش زي باقي الناس؟ لا يا اما انا متأكد ان ابويا وارث ورث من جده الكبير ومخبيه في حتة في البيت. ضروري في ورث مخبي يا اما. فين بس يا ابني؟ انت مش قلبت البيت؟ يمكن في الحيطان تحت الارضية، لكن لازم في حاجة عشان ده بيت القلايلي وضروري في حاجة يا اما. طيب يا ابني مش تمسك وظيفة ابوك وتدور بعد كده على الورث؟ لا ما اقدرش اشتغل كاتب في دكانه واقف ابيع خردوات وانا ابن القلايل. يا دي القلايل اللي تعبك، وهو ابوك مش كان القلايل؟ ابويا غلط يا اما غلط. طيب طيب اعمل زي ما انت عايز، بس دي اخر فلوس بصرف منها على البيت. والمعلم رضوان ان كان عامل خاطر للمرحوم ابوك وحجز لك مطرحه لحد النهارده، مش راح يحجزه لك على طول؟ تحجز لي ايه؟ هي دي شغله يا اما. امال هتعمل ايه؟ ناسي ان ابويا وداني المدرسه؟ لا مش ناسي. خلاص يا اما انا هروح اقدم على وظيفه، وابويا له معارف كويسين يقدروا يلاقوا لي وظيفه وابقى موظف. وصحيح يمكن تكون وظيفه مش كبيره في الاول، لكن مهما كانت اهي يبقى اسمها ميري، والصغير مع الزمن بيكبر، وبكره وبعده ابقى باش كاتب ورئيس قلم وايه يا ابني؟ واخطب بنت المعلم ديدان يا اما. تاجر الغله؟ ايوه يا اما، بنت كويسه وتليق بموظف من عيله زيي. بس دي مش هتقدر على مهرها. جايز، لكن مش ابن القلايل للمعلم زيدان يقف معاها على المهر. دول ناس يجروا ورا الناس بفلوس، وما هيصدق واحد زيي يطلب منه بنته. ما بلاش زيدان ده. ما تخافيش عليا يا اما، انا شلبي ابن القلايل. ما شاء الله، بقى انت ابن القلايلي؟ ايوه يا عم المعلم فدان. ها عايز ايه بتقول؟ بقول يعني ابقى سعيد لما اتشرف واطلب ايد الانسه بنتك. بنت انا؟ ايوه يا عم. ودي هتقدر على مهرها؟ مهرها؟ الله طبعا، مش كل بنت لها مهر. طبعا. ها يعني تقدر تدفع 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ اللي منها في بنت المعلم زيدان. انا ما قلتش حاجه يا عمي، بس ايه، ما تنساش كمان ان انا ابن القلايلي. يطلع ايه القلايلي ده؟ يطلع ايه ده القلايلي يا عمي؟ وحضرتك ما تعرفش القلايلي؟ لا والله اسف، انا ابن سوق ما اعرفش حد، وما تهمنيش غير مصلحه بنتي، فهمت؟ وتفضل بقى ما تاخذنيش، احسن دي حصه زحمه مش وقته الكلام ده. انا مش قلت لك ما تروحلوش يا ابني؟ وكمان المعلم رمضان قال لي. لكن ليه يعاملني بالطريقه دي؟ هو صحيح مش عارف ابويا؟ ازاي عارف؟ امال ما رضيش يديني بنته ليه يا ابني؟ وهي الحاره عزمت، ما في زيها واحسن. وليه ما خدش دي؟ اصلهم يا ابني. اصلهم ايه يا اما؟ اتكلمي. ولزومه ايه بس نقلب في اللي فات؟ قصدك ايه يا اما؟ لازم تعرف يعني. ايوه لازم. ربنا يسامحه بقى. ابويا مش معقول. هي دي الحقيقه، في شبابه كان زيك كده طول وعرض واجمل شاب في الحاره كلها. ابو ماله يا اما، هي دي حاجه تعيبه؟ عينيه هي اللي كانت عيباه وزايده، وياما اتضرب بسببها وبرضه ما تافش. بص لحد من بيت زيدان يا اما. امال انا قلت لك ما تروح لهمش ليه؟ امها نفسها كانت ليا معاها حكايه، ربنا لوحده هو اللي لماها، وبدل ما يقصر الشر ويسكت راح من غيظه وهو وحبه عيال معاه، وسرق محل ابوها واتحبس فيها سنه. ابويا يا اما؟ ابويا دخل السجن واتحبس؟ ابويا اللي طول عمري بفتخر بيه واقول عليه وصوتي انا ابن القلايلي، يطلع له كل التاريخ الاسود ده يا اما. ربنا يرحمه ويغفر له. الوجيه ابن الاكابر مش سايب لي غير الفضايح دي. اود وش فين دلوقتي من اهل الحاره؟ فهم ضروري عارفين كل المصايب دي. مش معقول اللي انت عامله ده يا شلبي. في حد يسيب وظيفته وشغله ويقعد مكفي في بيته زيك كده؟ ها مش قادر انزل وامشي في الحاره يا صبري. حكايه ابويا بقت بتجري ورايا وخايف حد يقول لي كلمه. هما يعني كل الناس اللي في الحاره دول كانوا ابهاتهم اولياء وانت بس لوحدك اللي ابوك غلط؟ قصدك ايه؟ قصد الحكايه ما تستاهلش كل ده، والناس دلوقتي ما بيهمهمش غيرك انت ابويا. ربنا يرحمه. في حد بيعامل ميتين؟ قوم يا راجل شوف اكل عيشك وانسى اللي فات. اللي فات ده خلاص. هو انت كان لك يد في حاجه عشان تضيع حياتك بسببه؟ يعني انت شايف ان محدش فاكر؟ يفتكر ايه بس؟ ياما الناس اللي قبلنا كانت ليهم حكايات. اشمعنى بكره لوحده هو اللي هيفتكروه؟ روق يا راجل روق روق. خلاص يا صبري، ما دام الحكايه كده بكره اروح الشغل. اهو كده يبقى الكلام، مش تحبس لنفسك في اللي فات. ألف مبروك يا سي شلبي، بلغني إنك خدت الدرجة. الحمد لله يا معلم رضوان، دعاء الحجة. والحارة كلها راضية عنك وشايفينك آخر دغري. ربنا يقدرني وأخدم صغيرهم قبل كبرهم. عفارم عليك، أنت دلوقتي رفعت اسم القلايلي بصحيح. أصل يا ابن الراجل مننا مش بس اسم موروث، لكن فعل وعمل وسمعة كمان. وانت والحمد لله حققت دول كلهم. حكاية حليم رمانه. ايوه يا اسطى، شطبتوا الشغل ولا لسه؟ ها يا اسطى بيومي. انا خلصت من بدري يا معلمي. وانت يا حليم؟ انا لسه قدامي شويه يا معلم. انت عارف انا احب الشغل واحب اشطب الشغل على رواقه. طيب اعمل لك همه شويه، النهارده الخميس ولازم نشطب بدري. من عينيا يا معلم. تشطب الشغل على رواقه؟ يا طول بالك يا اخي، ما كل حاجه محصله بعضيها يعني لازم تلطعنا ساعه كمان. وبعدين يا بيومي، الله، فسيبنا نشتغل. مش لازم الواحد يدي الصلاة حقها عشان ربنا يبارك في القرش اللي بياخده ولا ايه؟ طيب طيب طيب، الله، انت هتطلع فيا كده ليه؟ يا حليم. ايوه يا معلم. سيب الشغل اللي في ايدك يبقى كملهم السبت اذا كان لنا عمر، وتعالى انت وبيومي علشان تقبضوا الجمعة بتاعتكم. يلا بسرعة يا حليم، خلينا نشوف نفسنا شوية بعد ما نقبض. لا انا مش جاي معاك. ها؟ امال رايح فين؟ مشوار صغير، وبعدين اقابلك بعد ساعة على قهوة الساكت. بس اوعى تتأخر عن ساعة. تعالى يا حليم اقبض. حاضر يا معلم. المشوار ساعة قال. فاكرني مش عارف هو رايح فين وايه هو المشوار. امسكي يا زينب. اهدى يا حليم. اصل النهارده الخميس وقبضنا الجمعه، فخطفت رجلي لغايه الغوريه واشتريت ليك المنديل ده. ولا تكلف نفسك يا حليم. ما تقوليش كده يا زينب، انت عارفه اني بحبك ومستني اليوم اللي تبقي مراتي وام عيالي. ربنا يتوب عليكي من اللافف في الشوارع والحواري بالعقود والحلقان الفالص. وانا كمان يا حليم مستنيه اليوم ده. انت هتكوني في عنايه من جوه يا زينب. حليم انا لازم امشي. الله، احنا لسه حينا نتكلم مع بعض ولو خمس كلمات يا زينب. انا عاوز اقولك على حاجات كتير. اصل من الصبح صرحة بالعقود والحلقان وما شفتش امي. المهم على راحتك، ليه رياحك اعمليها يا زينب. وهي الايام جاية كتير، وياما هنقول ونعيد لغاية اما نزهق. على رأيك. فكرت كده ليه يا زينب؟ يعني مش عارف اتأخرت ليه، ده ما كانش عايز يسيبني. لو ما كانش صاحبي شوف. ها ايه ده؟ منديل بقويا جايبهولي من الغرية. مبروك عليكي، اقول يجي منه احسن منه. انا خايفه لا يشوفني معاك يا بيوم. متخافيش يا زينب، ده صاحبي وزميل في الورشه وحظه صام، حليم على نيته قوي يا زينب. تعالي تعالي يا زينب. بيوم الحاره دي ضلمه خالص يا بيوم. ايوه عارف انها ضلمه بس انت وانت بتخافي بالضلمه. حول ولا قوة إلا بالله. البت زينب بيعت عقود الفالسو لقيوها مقتولة في الخرابة اللي في آخر حارة السلحدار. ومين اللي قتلها باك؟ الواد بيومي اللي في دكانة المعلم سيد مصلحي. سبحان الله، ده الواد حليم رمانة صاحبه وزميله كان بيحبها. صحيح الدنيا أحوالها غريبة، لكن قولي التهمة لبست بيومي. البي وكيل النيابة قال بيومي، يبقى بيومي وقبضوا عليه. ها والحكايه خلصت؟ يبقى اعدام اقل ما فيها. رمانة رمانة انا امك يا حبيبي كلمني. سبحان الله، كلم امك يا رمانة. انا مش عارف ايه اللي حصل له كده مره واحده. ده الظاهر علي مش عارفني خالص يا معلم. منهم لله اولاد الحرام، لكن اطمني يا ام رمانه شويه وحيفوق وحيبقى عالي العال. رمانه ايه اللي حصل لك يا ابني؟ ده عمره ما كان كده يا معلم. رمانه يا ابني يا حبيبي ايه اللي حصل لك؟ وحيد الله يا ست ام رمانه، باذن الله بكره الصبح هيبقى عال. انا عارف كم مال ومال الهباب ده، منهم لله ولاد الحرام. عشرين يوم يا معلم هو على دي الحال، تايه عن كل حاجة حتى نفسه. انا كنت فاكر الحكاية في الاول عدم المؤاخذة صوتل وبلابيع، انما هو الظاهر عليه ممسوس وجن ركبه. والعمل يا معلم؟ اعملي له ظرف الحوش وربنا يشفي كل مريض. مفيش فايده يا معلم، عملت له ظرف ولفيت بيه على الاوليه واخر المتان ما رحت بيه للشيخ لبيب. يبقى الامر لصاحب الامر يا ام رمانه، سلمي امرك لله وكله بامره. وانا كان ليا مين يا معلم غير ربنا؟ وهو ربنا موجود ورمانة موجود، وان شاء الله ربنا يشفيه. بس الصبر الصبر، وانا تحت امرك يا ست ام رمانة. معلم سيد، معلم سيد. مش رمانة اللي جاي هناك ده؟ ايوه صحيح. صباح الخير يا معلم. اهلا صباح النور. عدم مؤاخذة اصل صرحت عليا نومه وتاخرت شويه، كبس لي انا هخف ايدي في الشغل وعوض الوقت اللي تاخرته. خلاص يا حليم براء، اقعد شوف شغلك. معلم ايه الحكايه؟ الله، رمانه لسه تعبان ودي اكيد حاله من حالاته، محدش يبص له. الله الحق يا معلم. ايه معلم؟ ايه امال فين بيومي؟ بيومي؟ اه بيومي مش موجود يا حليم. امال هيجي امتى؟ بيومي مش جاي يا رمانة. ليه؟ علشان مات يا رمانة. مات؟ مات ازاي؟ ها؟ ده كان صاحبي وكان لسه صغير وكان صحته كويسة. اصلهم شنقوه علشان قتل زينب. زينب بيعت العقود الفالسو، انت مش عارفها ولا ايه؟ بقى بيوم قتل زينب وشنقوه. خسارة اتنين مرة واحدة، اتنين مرة واحدة. مش حتى تروح الشغل يا رمانة؟ سيبيني يا أم أنا تعبان. كلمني يا حليم، أنا أمك يا ابني، قول لي إيه اللي تعبك. مش عاوز حد يكلمني يا أم. يا ابن الدنيا مليانة بلاوي، وانت بلوتك أخف من بلوة غيرك، وربنا يرحم القاتل والقتيل. انت بقى وبص للأيام اللي جاية، ده انت بقالك 3 أشهر رائد. قلت يا أم ربنا يرحم القاتل والقتيل. أنا خارج يا أم. على فين يا رمان؟ عاوزة شم شوية هوا. يا ألف نهار أبيض، خد إيه؟ خد يا رمان حتة ب10 اهي، بشرق على نفسك بيها. مش عاوز يا أم، مش عاوز أصلي، بس أنا عاوزة شم شوية هوا بس. أمانة يا فندم، في واحد بره عاوز يقابل جنابك يا سعادة المأمور. خلي اللي يسباش حسين يشوفه عاوز إيه. مصمم على سعادتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. هو ده اسم حليم رمانة سعاده المأمور، وانا اللي قتلت زينب بيعت العقود. سمعني يا سعاده المأمور، انا اللي قتلت زينب، انا اللي قتلت زينب. حكايه سلومه ابن بياع غزل البنات. غزل البنات سكر نبات، بمليم يا غزل البنات. هات المليم يا عم حسن، بس وقف. من عينيا من عينيا، هات المليم. ودي وادي غزل البنات اهو. الله، ايه ده 20 خردة. الله، ده 20 خردة. عيال عفاريت دي السياطين. غزل البنات سكر نبات، بمليم يا غزل البنات، خد الجميل يا قمر. وبعدين بقى يا راجل انت، احنا ناقصين على بالدماغ، ما تغور تشوف لك حته ثانيه تقوى فيها. مش كفايه المرسل اللي الواحد عايش فيه طول النهار؟ بشوف اكل عيشي يا معلم زكريا. شوف بقى اكل عيشك، مش اكل عيشك هي كلمة، مش عايز قلب الدماغ. حاضر حاضر يا معلم زكريا. وادي سلومة، سلومة. ايوه بابا، ايوه بابا. بينا يا ابني، نقف في حتة تانية. ونقف في حتة تانية ليه يابا؟ الحتة دي كلها عيال وكلهم معاهم ملاليم ونكل. المعلم زكريا مش عاوز دوشة، واحنا يا ابني بنعمل دوشة. فاحنا اللي بنعمل دوشة؟ اذا كان هو اللي دوش الحارة، ده بيدق نحاس وطول النهار الدق بالشواكيش شغال. هنقول ايه بس يا سلومة؟ ويعني حلال عليهم حرام علينا؟ يا ابني مش كده، انت لسه صغير، بكرة لما تكبر هتعرف ان الدنيا فيها القوي والضعيف. القوي يؤمر، الضعيف عليه السمع والطاعة. يلا يا ابني نتكل على الله. غزل البنات سكر نبات، خد الجميل يا قمر. راح فين يا عم حسن؟ اشوف حارة تانية القط فيها رزقي. مش هتعرف تخرج، في مظاهرة ضد الانجليز سد كل المنافذ. بتقول مظاهرة يا عم بكري؟ مظاهرة جامدة قوي، ربنا على كل ظالم. انت بقى ربنا ريحنا من الانجليز. والمظاهره فين دلوقتي يا عم بكر؟ عند بيت القاضي، لكن مظاهره جامده قوي. الاهالي هتبيع على الانجليز، والانجليز هتبيع على الاهالي. كده اهو. سلومه يا سلومه يا ابني. الله الله سلومه. الله، هو بيجري كده على طول ليه؟ يا سلومه لكن راح المظاهره. مش هيسمعك عم حسن، ده لا في اول الحاره، خطوه والثانيه يبقى في الشارع العمومي، وبعد كده يبقى في وسط المظاهره طوالي. دول ما عندهمش اي رحمه، ده بيضربوا الناس بالرصاص. مات كتير يا حلال، اكتر من 15 واحد، ده غير اللي اتصابوا. لكن احنا مش هنركض في حياتك، ولازم نطردهم من بلادنا. سلومه حد الشاف، سلومه ابني يا جدعان. الله، وسلومه ابنك ايه اللي هيجيبه هنا يا عم حسن؟ طلع مني ودخل المظاهره. انت متاكد يا عم حسن؟ بشوفه كده يمكن بيلعب مع العيال اللي من دوره قدام التكيه في الوسعايه. دور الخوف لا يكون ايه؟ ها؟ لا يكون ايه يا عبد العزيز؟ اتكلم. يكون اتصاب مع اللي اتصابوا. اصل الانجليز ضربوا الاهالي بالرصاص. ايه؟ بينا ندور عليه. استرها يا رب يا رب استرها. على الله تكون بخير يا سلومة يا ابني. تعالى هنا يا عم حسن. الجماعة اللي قابلوا وش كريم هنا. تعالى حسن. عم حسن على فين؟ عم حسن بدور على الواد. على الواد سلومة ابني. انت ما شفتهوش؟ بقية بحياتك عم حسن. سلومة قابل وش كريم. الانجليز قتلوه عم حسن. ابني سلومة قتلوه. ابنك مات شهيد يا عم حسن. شد حيلك كده واجمد. يا ريت كل ولاد الحارة يبقوا زيه. سلومة ابني مش ممكن. ده هو اللي كان ليا في الدنيا كلها. سلومة سلومة. حول ولا قوة إلا بالله. فين عم حسن يا عبد العزيز؟ عم حسن في بيته. الراجل ربنا يساعده. حالته بقت حالة. ربنا يساعده وكلنا نساعده. ده راجل محترم وابن الله يرحمه كان مؤدب. ثم هو مات بطل وشرف أهل الحارة كلهم. فينا على هناك يا رجال. في حياتك يا عم حسن. حياتك ايه بقى؟ ابنك ما ماتش. عايش في جنة رضوان. سلومة كان دمه حر زيك يا عم حسن. ده انت اصلك راجل وطني من يومك. عم حسن. ايوه يا ابني. الحاج فتح الله تاجر المالي فاتورة اللي في الغورية. بعت لك المبلغ ده. حسبة بسيطة كده 30 جنيه يساعدوك في شدتك. وهو جايب نفسه يعزيك هو وكل عماله. السلام عليكم يا رجال. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا عم حسن. يا عم حسن انت اصول الحكومة تعمل لك تمثال. ابنك الله يرحمه ده بطل. ومش كل راجل يقدر يخلف بطل. الجنازة والدفنة وليلة العزة كله انا المتكفل بيه. كتر خيرك يا معلم زكريا. انت تجرسنا يا عم حسن من فوق وعم الحتة كلها. يا معلم زكريا لسه فاروق الترزي عمل اللازم في كل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي. اصله كان يعز الله يرحمه سلومة اوي. انا والقصة فاروق واحد. يبقى امسك يا عم حسن. امسك ايه يا معلم؟ انا مستور والحمد لله. ما احنا عارفين انك انت مستور. لكن تتستر اكتر وكلنا واحد. وانت الناس مش بالفلوس. بالسلامة يا ست فاطمة. جبت لنا عريس ولا عروس؟ عريس يا اخي. وهتسميه ايه؟ سميناه سلومة على اسم سلومة ابن عم حسن بيع غزل البنات. والنبي اسم على مسمى ربنا يحرسه. سبحان الله وسبحان مغير الاحوال. الله يرحمك يا سلومة. انت كنت ميت اكتر منها وانت عايش. الفكر والادب في حكايه عن حارتنا لكن لها العجب. هنسمعها ويا ريتنا نبحث عن السبب. ما هو لو عرف السبب راح يبقى للعجب. العجب اللي في حكايه حارتنا الكثيره الكثيره. وهكذا تنتهي حلقات حكايات حارتنا. نجيب محفوظ. شارك في الاعداد رأفت الخياط، أنور قزمان، ووحيد حامد. المخرج المساعد محمد مشعل. الهندسة الإذاعية طلعت وهب، فوزي جويد، ومحمد أبو طالب. حكايات حارتنا إخراج مصطفى أبو حطب. أعد لكم هذه السهرة رمزي مجاهد. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام ونستهل معكم فترة دينية هذا دعاء لفايزة أحمد في كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا والشكر لله وفيرا لا إله إلا الله ذلك من الله لا إله إلا الله ذلك من الله من نورك يا رب اهديني ثبت لي إيماني وقويني وانصرني على من يعاديني واكفيني شر الأيام من نورك يا رب اهديني ثبت لي إيماني وقويني وانصرني على من يعاديني واكفيني شر الأيام أنا كل بنصب أيديك وتكالي يا إلهي عليك وفقني في طريق إليك واجعلني في الخطوة سلام يا الله يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. مستمعينا الكرام كان هذا دعاء فايزة أحمد في كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة. هنا القاهرة لؤلؤة من السنة إعداد وتقديم محمد مطر بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما وحيثما أدركتك الصلاة فصلي. رواه البخاري ومسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام بيت المقدس أو القدس الشريف هو ثالث الحرمين الشريفين بعد الحرم المكي والحرم المدني، وهو أولى القبلتين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه بدأ المعراج. وتقع مدينة القدس وسط فلسطين فوق تل صخري يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 764 مترا، وتبعد القدس عن مدينة يافا بحوالي 5 كيلومترات، وتحيط بها عيون كثيرة تتفاوت في غزارة مياهها. وكانت في ابتداء الزمان صحراء خالية بين أودية وجبال، وكان أول من اختطها سام بن نوح عليه السلام، وأول من أقام بها وبناها بطن من بطون العرب الأوائل التي عاشت في فجر التاريخ في الجزيرة العربية، وكانوا يسمون اليابوسيين، وأطلقوا عليها أورسالم أو يورسالم نسبة إلى أحد ملوكهم المسمى سالم. كما تغيرت أسماء القدس في العهود المختلفة فسميت بيوس نسبة إلى من بنوها، كما سميت أورشليم أو جورشليم عندما استولى داود على المدينة أعاد لها الاسم القديم ببعض التحريف تابعا للنطق العبري، كما سميت إلياء كيتولينا في العهد الروماني نسبة للمعبد الوطني الذي بناه إدريانوس سنة 135، كان سميت أورشليم أو إلياء في العهد المسيحي، ثم سميت بالاسم الحالي لها بيت المقدس أو القدس في العهد الإسلامي، حيث فتح المسلمون فلسطين أيام الخليفة عمر بن الخطاب، وجاءت الدولة الأموية بعد الخلفاء الراشدين. وفي عهد الدولة الأموية بنى عبد الملك بن مروان مسجد قبة الصخرة، وبنى ابنه الوليد المسجد الأقصى الذي اتخذ اسمه من القرآن الكريم. وفي عام 754 أعاد الخليفة العباسي المنصور بناء المسجد الأقصى بعد أن تأثر البناء السابق بالزلزال. وفي خلال العهد الطولوني بمصر وكذلك العهد الإخشدي والفاطمي أصبحت فلسطين تابعة لمصر. ودخل الصليبيون مدينة القدس عام 1099 وقتلوا المسلمين واليهود والمسيحيين الأرثوذكس وعاملوا الجميع بكل القسوة والتجبر. وفي عام 1187 استرد صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس بعد انتصاره في موقعة حطين، وعامل المنهزمين لأقصى ما يمكن من الرحمة. وبعد طرد الصليبيين من فلسطين عادت القدس تتبع مصر في عهد الأيوبيين والمماليك، كما أصبحت فلسطين تابعة للأتراك العثمانيين المسلمين من عام 1516 في عهد الخلافة العثمانية، حيث خضعت معظم الدول العربية لها. وفي عام 1919 احتل الإنجليز القدس بقيادة الجنرال المبي، وبقيت فلسطين تحت الانتداب البريطاني 30 عاما، أصدروا خلالها وعد بلفور عام 1917، وأخذوا يهيئون فلسطين لاحتلال الصهاينة اليهود، ثم صدر قرار تقسيم فلسطين من الأمم المتحدة التي كانت ولا زالت خاضعة للغرب، وذلك في 28 من نوفمبر عام 1947. وتم إعلان قيام إسرائيل في 15 من شهر مايو عام 1948. وفي يونيو عام 1967 احتلت إسرائيل القدس القديمة وضمتها للقدس الجديدة التي أنشأتها عقب عام 1948. مستمعينا الكرام، القدس هي مدينة الله على الأرض، وهي مدينة الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام وحتى عيسى عليه السلام، وخص الله تعالى المسجد الأقصى بإسراء رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب أن تكون ذكرى الإسراء والمعراج تذكرة وعبرة وتدبرا، تذكرة بزهرة المدائن وبوابة الأرض إلى السماء وبسمة الأماكن، وتدبرا لما فعله ويفعله اليهود بنا نحن العرب والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يقيض لهذه الأرض المباركة من يخلصها من الاغتصاب الصهيوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات إذاعة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل أبو بكر عبد المعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من القاهرة من مسجد سيدي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وننقل لكم لقاء الفجر عبر موجات إذاعتي القرآن الكريم والبرنامج العام. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام المباركة من شهر رجب، هذا الشهر الحرام الذي يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الشهر الحرام الذي ذكره الله تعالى ضمن الأشهر الحرم، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فاللهم اجعلنا من المتقين. أيها الإخوة المؤمنون، سورة التوبة سورة مدنية تسمى الفاضحة التي فضحت المنافقين. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فأوحى الله تعالى بهذه الأسماء، فأسر بها إلى أمين سر الوحي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب الفاروق يسأله: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فقال له: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. أيها الإخوة المؤمنون، من الآية 34 من سورة التوبة نستمع إلى هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون